حسره بشبابه والدمع صارت خضابه. جال عمه شاهد مصابه والقلب سعيد عذابه. جاسم يا قمر حسره بشبابه والدمع صارت خضابه. يا جاسم جال عمه شاهد مصابه والقلب زايد عذابه. وشاف شلون يعبر طير ومذبوح يشوف الطبر بالهام بعد عيني يا جسام تعيز علي. أخاف أمتي شو بين نازعي الروح حليمها زفت تشوف ولكن زفت سيوف إلى المنية. رحمك الله يا أمجد. جاسم يا قمر حسر بالشباب والدمع صارت خضاه. ويلي ويله جال عمه مصابة والقلب زايد عذاب. وشاف شلون يعبر طير ومذبوح يشوف طابر بالهام بعد عيني يا جسا تعيس علي. أخاف أمتي شو بين نازعي الروح. أخاف أمتي شو بين نازعي الروح حليمها زفت تشوف ولكن زفت سيوف إلى المنية. خر على جبينه قبل بولينه ودمع عين صار دم ظلي مسحى والثرى في جرحه وقال صخر على جبينه قبالة بونينه ودمع ينصف دم ظل يمسحه والثار في جرحه وقلبي شال لي الخيم مكسور ظهره نادى يا مهجة الزهرة شال لي الخيم مكسور ظهره نادى يا مهجة زينب قومي للجاسم بحسرة شلت من نومة الغبرة زينب قومي للجاسم بحسرة شلت من نومة الغبرة وطلعت أمة تمشي نابوتي عثار يا جاسم يا حبيبي من الدنيا نصيبي أني المواجع وضجت ناحبة الله أكبر وضجت ناحبة الله وشافتها دم الراس ولدها بغصة انفاس وهو ينازع ضمت بصدورها والله يا صبرها ضمت بصدورها والله يا صبرها بها المصيبة نادي تزكية يا ابني رد علي نادي تزكية يا ابني رد علي الغريب ضمت بصدورها والله يا صبرها ضمت بصدورها والله يا صبرها بها المصيب ناديت الزكية يا ابني ريد علي ناديت الزكية يا ابني ريد علي أني الغريب شال لي الخيم مكسور ظهرة نادى يا مهجة زينب قومي للجاسم بحسرة شلت من نومة الغبرة وطلعت أمة تمشي نابوتي عثار يا جاسم يا حبيبي من الدنيا نصيبي أني المواجع وضجت ناحبة الله أكبر وشافت هادي مراس ولدها بغصة انفاس وهو ينازع ضمت بصدورها والله يا صبرها المصيبة ناديت الزكية يا ابني ريد علي نادت الزكية يا ابني ريد علي أني الغريب والأم يا ابني في لفت يحمل لي الولد زف حول عيلته اللي العشيرة وتجهز إلى حين الليلة وتر عنا لاجلة وتمشي بلفات أميرة تسمعي التهاني والوريد بفراش بنهاية تنثر غاية الأماني مخدعة بهالليلة بالطيب تبخر واني ظل أعاني صورتي بني شلون مدروح ذكرى هالزمن بلاني هالحلم غصة إلى الموت وحسرة واني ظل أعاني واني ظل أعاني صورتي بني شلون مدروح ذكرى هالزمن بلاني الحلم غصة إلى الموت وحسرة شباني في عمر الوردة لا وصفة ردبو شباني في عمر الوردة يا وصفة هترو صعبة على الأم الولد تنظر لمجرو وشلون لو تنظر بعد الغالي مذبوح وينازع الروح شباني في عمر الورد يا وجفه يتروح صعبة على الأم الولد تنظر لمجروح وشلون لو تنظر بعد الغالي مذبوح وشلون لو تنظر بعد الغالي مذبوح وينازع لا تهمي أبد دمع يوم لو طفت شمعة في دو حسين تطلق الليل شموع تفدي ابني النبي روحي واتوضى مني روحي في محراب عش وراسي مرفوع يما هالشهادة حلمك انت انتظره سنين واريد احظى بالسعادة وانا ابدل روحي لجلي العقيدة ك كل شهم مراد الخضاب اليوم ندم واريد يحمل اعتقاد عند يوم الموت عرشه وعيد وانا اللي بشرني الحسن يوم الوصية لو شفت عمك يا شهم بالغاضرية من دون ناصر حاطط سيوف المنية دي الشوفية وانا اللي بشرني الحسن يوم الوصية لو شفت عمك يا شهم بالغاضرية من دون ناصر حاطط سيوف مية افدي الشوفية وانا اللي بشرني الحسن وانا اللي بشرني الحسن يوم الوصية لو شفت عمك يا شهم بالغاضرية من دون ناصر حاطط سيوف المنية افدي الشوفية افدي الشوفية افدي الشوفية افدي الشوفية يا بس من تمار يا ضيعيني زفت شباب تذكريني بس من تمار يا ضيعيني زفت شباب تذكريني يما ذكريني من تمر يما ذكريني يوم ما ذكريني انت مزفت بس من تمر يا ضيعيني زفت شباب تذكريني فوق الثرى تشوفيني ثياب العرس دمي الخضاب جساب قلبي صبر آية البدر يا الغالي جساب تكلي دخر تالي العمر يا الوالي جساب ما ظل بصبر آية البدر يا الغالي جسا رتك لي دخل تعالي العمر يا الوالي يما العمر عرفت عيده بعد الحسين ولا ريده عرسي انا وزغاريده بيوم افدي عمي الحسين عطشان انظر لغريب ما لا مجيب ضامي حيران محتار بأهل بعد نضل لا حامي عطشان انظر لغريب ما لا مجيب ضامي حيران محتار بأهل بعد نضل لا حامي بعد نضل بس من تمر يا ضيعيني زفة عفت شباب تذكريني فوق السرى تشوفيني ثياب العرس بني الخضار جسار ما ظن بصبر ضحايا البدر يا الغالي جسار نفتك لي دخر تالي العمر يا الوالي جسار ما ظل بصبر ضحايا البدر يا الغالي جسار نفتك لي دخر تالي العمر يا الوالي تالي العمر يا الوالي تالي العمر يا الوالي علقوها في طف كربلا شمو رملة تزيف بحسرة ودموع علقوها في طف رملة تزيف بحسرة ودموع بصوت الحزن تصرخ وين يا جاسي صوت الحزن تصرخ وين يا جاسي صوت الحزن تصرخ وين صوت الحزن تصرخ بعد بصوت صوت الحزن تصرخت يا جاسر تلطم ويلطم لحسين قوده تثبت دمعة وجودك طالع ماكبي هيبة حشودك يا المحب الله يعوه هلا تلطم ولا طم لحسيني قودك تثبتي دمعات وجود طالع ماكبي هيبت حشودك يا المحب الله هلا يا المحب الله تروف رايات ولا أكل قد أحسن وحبك انتمائك تأكد في عزائك في هالمواكب العشيق أهداف مو بس دمعتي العين وهو أعظم وسيلة نفسنا نعتني له في هالمواكب الخدامة نعمة في مداها رحمة الخدامة نعمة المدى رحمة في دمنا فطرة نخدم القضية نواسي من هيد نواسي حبيبي والله نخدم القضية نواسي بتول زار الخدا من يعمى في مدى رحمة في دمنا فطرة نخدم القضية نواسي الزكية تتولى الخدا من يعمى في مدى رحمة دمنا فطرة نخدم القضية نواسي فتول زار دنيا بلا حسين أبد ما تسوى مرة كل أو ما هي حلوة دنيا بلا حسين أبد ما تسوى مرة كل أو ما هي حلوة لا بيها شرف لا بيها خوة هلا لا بيها شرف لا بيها نخوة وما أظن بيها أخوة دنيا بلا حسين أبد ما تسوى مرة كلها وما هي حيل لا بيها شرف لا بيها شرف لا بيها نخوة وما أظن نحس دمع الجفن كل الخلا قلب محبة من الطفولة مثيل قولي ونقولة كأن آية ودا فيها الدهر طابتنا علا وأغرتنا الليالي نجي لون القتال دروب هداية المهاج تحبه والدمع تصب كئيب لاجل هذا انتي ما روح محتوانا كثور نجيل حسن الخاتمة معنى الأيادي اللاطمة حزن هذه محبته طاهر الروح عيش بدنيتك محنة لاجلك ونتك جنة عيش بهالحزن الدنيا مجروح عيش بدنيتك محنة لاجلة ونتك جنة عيش بهالحزن الدنيا مجروح الكرم صفاته شقد بذل بدموم للناس هالإنسان جودة من سماته ما بخل مرة بالإحساس هالإنسان يكرم اللي يجيله للسهام قدم رضيع يكرم اللي يجيله للسهام قدم رضيع هو أكثر وانجرح دليله بالقلب عاش الفجيعة هو أكثر من تنتخي وعندك طلب دمعة جارية سافر لقبره بالعجل للغاضرية واحمل إلى طفله في سر انت رخية خذها بروية من تنتخي وعندك طلب دمعة جارية سافر لقبرة بالعجل للغاضرية واحمل إلى طفلة في سن بنت رقية واحمل إلى طفلة في سن بنت رقية خدها بروية وحصينا وإماما يحلك الدرب ويا لازم في القلب تهوى عيش محبته الروح وبالعين وصرخ في الشدد باسمه ويحلف لي الأبد بأمة أقسم بالضلع ويجي لك إحسان العشق قداسة والعمر يومين ونور حيال من الكون واللي فات راسه شيله فوق الراس ونأمل يجي العطر واحنا ما نعوفك نتصل دايم بالجروح لشاي ننتفض حروفك تبقى كلمة تريح الروح حنان واحنا ما نعوفك نتصل دايم بالجروح لشان تلتفض حروف تلفض حروف تبقى كلمة تريح الروح حنان ما ينتهي هذا العشق والدمع ويا ننطقها في السر والعلن عالضامين هو والصرخة تبقى للأبد أيوة حسينا أيوة حسينا أيوة حسينا أيوة حسينا ما ينتهي هذا العشق ما ينتهي هذا العشق والدمعة ويا تنطقها في السر والعلن حطامين هوا الصرخة تبقى للأبد أيوة أيوة حسينا أيوة حسين أيوة حسينا ما ينتهي هذا العشق والدمعة وياه ما ينتهي هذا العشق والدمعة وياه انطقها في السر والعلن عطاني نغوى والصرخة تبقى للأبد أيوة حسينا أيوة أيوة حسينا حبي الحسين يظل خانة وسط القلوب في دنيانا نلعن شمو للعن شمر أعوانه لأن قاتل بسيف الحسين بالعين نصيح الحسين نرفع يده ونجيله بالآه نذوب بأسى نمشي بضواحي الليلة بالعين نصيح الحسين نرفع يده ونجيله بالآه نذوب بأسى نمشي بضوا الليلة نمشي بضوا نمشي بضوا نحجي ونقول لوالينا وصبط الرسول عشق بينا وابن البتول لجينا يا من قبره يستحر لليجي نحجي ونقول لوالينا صبط الرسول عشق بينا وابن البتول لجينا قبره يسحر لليجي يا حسين الحب كل دين لو تبجي ما نوفيه يا حسين الحب كل دين لو تبجي ما نوفيه وياك نمشي من ورا نعشق هوا ولا بيه يا حسين هالحب كل دين لو تبجي عين نوفي وياك نمشي من ورا نعشق هوا كل بيك نعشق هوا بيك نعشق يلا الختام مثابين ماجور إن شاء الله أحب الحسين يظل خانة وسط القلب في دنيانا نلعن شمر أعوانا لأن قاتل بسيف الحسين لأن قاتل بسيف الحسين بالعين صيح الحسين بالعين صيح الحسين نرفع يده ونجيله بالآه ندوب بأسى نمشي بضوا الليلة بالآه ندوب بأسى نمشي بضوا الليلة بالآه ندوب بأسى نمشي بضوا كل ليلة نحجي ونقول لوالينا صبط الرسول عشق فينا وابن البتول لجينا يا من قبره سحر لليجي يا حسين كلمك الهدي لو تبجي عين نوفي وياك نمشي من وراء نعشق هوا كل بي يا حسين هالحب كله دين لو تبجي عين ما نوفي وياك امشي من وراك نعشق هواك ونلبيك.